إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحان من تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. سبحانك ربي لا أحصي ثناء جل وجهك وعز جاهك، يفعل الله ما يشاء بحكمته ويحكم ما يريد بعزته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا ينسب إليه البنون ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم، يسبحه الطائر في وكره ويمجده الوحش في قفره، محيط بعمل العبد سره وجهره، وكفيل بالمؤمنين بتأييدهم ونصرهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معقب لحكمه ولا معجز لأمره ولا راد لقضائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا من له الأمر والتدبير والقدر، ومن به الحائر المظلوم ينتصر، يا مالك الملك يا من لا شريك له، لبيك لبيك قد لبى لك البشر، أنت العليم وهذا الكون أجمعه، إليك يهفو وفيه الفكر والنظر. يا عالم السر والنجوى وما وقعت عليه عين وما طافت به فكر، من سير الأرض مهدا فوقها نعم وتحتها من كنوز الله مدخر، من للجبال وقد أرسل دعائمها تثبت الأرض حتى يأتي القدر، من أبدع الكون، من أجرى كواكبه، من أرسل الريح فيها النفع والضرر، من أنزل الماء يروي كل ذي ظمأ وينبت الحب فوق الأرض يزدهر، من سخر البحر حيا كله عجب، وسخر الفلك فوق الماء، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خيرة الله من خلقه، وأمينه على وحيه، وحجته على عباده، أرسله الله رحمةً للعالمين، وقدوةً للعاملين، ومحجةً للسالكين، ورحمةً للناس أجمعين، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، المسلمون: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال حديثنا موصولا حول حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. إن الحرص على المال وجمع المال بغير الضوابط الشرعية المعلومة والشروط الشرعية المعروفة يتلف الدين أكثر من إتلاف ذئبين ضاريين جائعين أطلقا في غنم لا صاحب لها. وإن هذا الحرص المذموم يمتنع بضوابط خمسة وشروط خمسة: أن يكون المال من حلال، وأن ينفق في أوجه حلال، وأن ينفق من غير إسراف ولا تبذير، وأن يؤدى حق الله عز وجل منه، وأن لا يلهي جمع المال عن واجب من واجبات الدين. انتهينا من البند الأول والضابط الأول من هذه الضوابط الخمسة، وبدأنا من الجمعة الماضية في الكلام عن الضابط الثاني، ألا وهو الإنفاق في أوجه حلال. خير أمة أخرجت للناس، إن الإسلام قد جعل هذه الأوجه والضوابط من أجل أن يعيش المجتمع عيشة هنيئة مليئة. فإن خولفت تلك الضوابط فإن المجتمع لا يجني إلا ثمارا عظمة، ثمارا عفنة، يكثر الفقر ويكثر الفقراء والكساء والدواء والمسكن. كل إنسان مسؤول عن هذه الخمسة، إن قصر في شيء منها يحاسبه ربه. أهله، زوجته، أولاده، أولاده وإن طلق أمهم، أولاده وإن طلق أمهم، وإن اختلعت منه أمهم، وإن فارقها لأي سبب، وإن بعد عنهم، وإن أخذت حضانتهم، وإن تربوا بعيدا عن عينيه، هو مسؤول عن هذه الخمسة، عن طعامهم وشرابهم وكسوتهم وعلاجهم وسكناهم. هذه الخمسة هي النفقة الواجبة على كل راع مسؤول عن رعيته. تكلمنا في الجمعة الماضية عن اثنين من هذه الخمسة، عن الطعام والشراب، وعن الضوابط التي ينبغي أن تكون في شرائنا للطعام والشراب. ونكمل هذه الخمسة بالنسبة للكساء. نحن مسؤولون أن نكسو أولادنا وزوجاتنا ومن كنا مسؤولين عنهم. الرجل يكسو أباه ويكسو أمه ويكسو جدته ويكسو جده إن كان هؤلاء لا يجدون من يكسوهم، فهم مسؤولون من الفروع. القصور مسؤولون من الفروع، والفروع مسؤولون من القصور. كل يسأل عن الآخر بحسب حاجته. نعم، الكساء ينبغي أن يكون حلالا، بمعنى يحرم علينا أن نشتري لبناتنا ونسائنا ملابس التبرج، ملابس العري، الملابس الضيقة، الملابس القصيرة، الملابس الخفيفة، الملابس الشفافة، الملابس التي تلفت الأنظار، الملابس التي تظهر الفتن، الملابس التي تظهر فيها زينة المرأة وفتنتها، كالمنجب والمكرجب والبنطال والتقصير والمزقشة والمزخرفة وكل ما يلفت النظر إلى المرأة والفتاة، كل هذه الملابس لا يجوز أن نشتريها، يحرم أن نشتريها إذا كانت للخروج في الشارع. أما إذا كانت تلبسها البنت والمرأة في بيتها لا يطلع عليها إلا زوجها ومحارمها والنساء، فلتلبس ما شاءت ولتشتري ما شاءت وليشتري زوجها ما شاء لها. أما ما كان مخصصا للشارع يحرم بيعه ويحرم شراؤه ويحرم الإتجار فيه. كل ما كان مخصصا للشارع مما تبدو فيه النساء كاسيات عاريات خير أمة أخرجت للناس، والله ما أصيبت الأمة بأمراض لا شفاء لها إلا من الله، إلا بسبب التبرج وانتشار الفاحشة، الفاحشة التي حورب بها ربنا. إن سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم يحذرنا، بل يحذر المهاجرين صنفان من أهل النار لم أرهما، لم يكونوا موجودين في الجاهلية الأولى. رجال بأيديهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأزمة البغض المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتكون من مسافة أو مسيرة كذا وكذا. خير أمة أخرجت للناس، أصبحنا نرى في الشوارع وفي المجتمعات النساء القصد فيهن التبرج والسفور والعلو والفجور، وأصبحت تلك الموضة، وأصبحت تلك الحضارة، وأصبحت تلك المدنية، وأصبح ذلك التقدم. لا والله، سنعود إلى ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يغضب الله علينا أكثر من ذلك. ربنا علينا صبور، ربنا علينا حليم، لو يؤاخذنا بما اكتسبت يدانا أيدينا لأطبق علينا السماء على الأرض من غضبه على الناس فيما يفعلون. شراء الملابس التي تغضب الله، شراء الملابس التي تغضب الله على النساء بمال، هذا المال إنفاق في وجه محرم. كذلك إذا اشترت المرأة واشترى لها زوجها ملابس تشبه أثواب الرجال، الآن قد ترى الشاب والفتاة لا تعرف من الشاب ومن الفتاة الذي اقتربت منهم، فالكل يلبس من لباسا موحدا، هذا يلبس قميص منقار وهي تلبس قميص منقار، هي لا تغطي شعرها وهو لا يلبس شيئا على شعره، هو يطيل الشعر تشبها بالنساء وهي تقص الشعر تشبها بالرجال، هي تفتح القميص وهو يفتحه، هي تلبس الضيق وهو يلبسه، لن تعرف البنت من الشاب الا اذا اقتربت منها. هذا هو قمه الفجور وإغضاب ربنا سبحانه. مثل تلك الملابس تغضب الله. يقول سيد خلق محمد صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. لا يجوز ان تشتري لابنتك ملابس تشبه ملابس الرجال، ولا ان تشتري لزوجتك ملابس تلبس تشبه ملابس للشارع، هذا في الشارع. اما في البيت لتلبس المرأة ما شاء لزوجها وبين اهلها وبين محارمها، نتكلم عن الشارع، ما خصص للشارع. حرام ان تلبس المرأة ما خصص للرجال وتمشي به في الشارع. ايضا ثالثا، يحرم على المرأة ان تشتري ما قد خصص للكافرات. هناك زيد للكافرات، هناك زيد لغير المسلمات، لا يجوز للمسلمة ان تلبسه، كل ما كان مخصصا لهن. اما ما كان يلبس بين المسلمات وغيرهن فلا باس ان تلبسه المسلمة. اما كملابس الراهبات في الكنائس، هذا الزي معروف، يحرم على المرأة المسلمة ان تلبس مثله، حتى وان كان اكثر حشمة من بعض ملابس المسلمات المتشابهة. ما يجوز هذا، إن هذا من الإنفاق وبذل المال في الأوجه المحرمة. لا يجوز أن تشتري المرأة الباروكة، لأن الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله المرأة تلبس الباروك. طب الرجل إذا كانت المرأة التي تحب الفتنة والزينة لعنت إذا وصل شعرها، فما بالنا بالرجال؟ الرجل يعيبه شكله، الرجل إن كان شعره قصيرا أو كان أصلع لا يعيبه، المرأة قد يعيبها شعرها، ومع ذلك لا يجوز أن تلبس باروكة. حتى ولو أن امرأة نسأل الله العافية أصيبت بما تساقط الشعر به وصارت مثرية عند زوجها، يتحملها زوجها ولا تصل شعرها، يتحملها زوجها وأصلوا على شكلها وتداوي رأسها ولا تلبس الباروكة، يحرم عليها أن تلبس الباروكة حتى يلبس هذا. فما بالنا بمن يتساهلون رجالا ونساء؟ هذا من الوصل المحرم ومن الكبائر المتوعد صاحبها باللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فأيما مال بذل في لبس الباروكة هو مال في أوجه المحرمة وإنفاق المحرم. نعم، كذلك الرجل لا يشتري ما كان مخصصا لغير المسلمين، لا يلبس أسود في أسود، لا يجوز أن يلبس كمية سود، لكن عمامة بيضة أو طرية بيضة أو حمر أو أي لون، لكن أسود في أسود هو علامة على غير المسلمين. إذا روي عن بعد يقال هذا غير مسلم، فلا يجوز للمسلم أن يشتري ما قد خصص لغير المسلم. الطاقية، طاقية اليهود، الطاقية الصغيرة التي يلبسها حاخامات اليهود المتعصبون عليهم لعالم الله، هذه الطاقية لا يجوز للمسلم أن يلبسها. نجمة داود الثلاثية المطبوعة على بعض الملابس لا يجوز أن تشتري قميصا ولا تشبل تيشيرت ولا فانيلا ولا بنطال ولا جلابية مرسوم عليها أو مطبوع على نجمة داود الثلاثية التي تدل على رمز اليهود، لا يجوز لك أن تشتريه ولا أن تنشر هذا الرمز ولا هذا العلم، إن هذا من الإنفاق في الأوجه المحرمة. كذلك لا يجوز لك أن تشتري شيئا قد صنع من جلود السباع ولا جلود الحيات، لا جلد النمر ولا الفهد ولا السبع ولا الضبع ولا الأسد ولا الكلب ولا الدب ولا الثعبان ولا الحية، كل هذا يقال هذا الحزام جلد تعبان لا يجوز لبسه، هذا الحزام البنطال من جلد الحية لا يجوز لبسه، هذه الشنطة من جلد كذا لا يجوز لبسه، هذا الفرد من جلد كذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع بل وعن افتراشها، بل وعن افتراشها حتى وإن دمغت وإن صارت طاهرة بالدبر. نهي عن أن يفترش جلد الكلب أو الخنزير أو الأسد أو النمر أو الضبع أو الفهد أو جلد الحية أو الثعبان، كل هذا لا يجوز. بعض الذين يتاجرون في الثعابين، وهذه التجارة حرام، هذه التجارة حرام ومالها حرام وكسبها حرام. الثعبان يقتل لا يتاجر فيه، الثعبان يقتل لا يربى. فالذين يتاجرون في الثعابين هؤلاء أموالهم حرام، يقولون نحن نأخذ الجلد نأخذ المصل يحتاجونه في الكليات، هؤلاء الذين يخصص لهم الأبحاث يحصلون عليها بطريقة معينة، أما أنت فلا تعمل في الأموال المحرمة ولا التجارات المحرمة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع وعن لبس جلودها، فلا يجوز لك أن تنفق أموالا في مثل هذا. مما حرمه الله ورسوله أن يشتري الرجل شيئا من الذهب له هو أو من الحرير الطبيعي، لأن هذين الصنفين محرمان على رجال الأمة. نجد بعض الرجال المسلمين يلبس الدبلة من الذهب أو فقال له أصحابه: يا فلان خذ الخاتم فانتفع به، هو حرام تلبسه، لكن خذ الدول لمراتك بيعه وانتفع بثمنه. قال: ألقيه رسول الله وأخذه، والله ما آخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، لكن النبي زهد فيه ورماه، والله لا آخذ شيئا قد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول: لا يجوز للرجل أبدا أن يلبس الحرير ولا أن يلبس الذهب، ويحرم على الرجل أن يلبس ملابس النساء ما كان مخصصا للنساء أن يلبسه. هذا في الشارع، هذا في الشارع. أما البيت تلبس اللي انت عاوز مع مراتك ما تشابه مع زوجتك، أما في الشارع لا يجوز أن تلبس ما قد يشبهك بالمرأة، ما يجعلك كأنك لا فرق بينك وبينها في الملابس، لأن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. طيب، نحن قلنا إن الذهب للطفل الصغير ممنوع حتى إن كان صغير ولدا. طب الملابس، هل يجوز نلبس الولد الصغير لبس أخته والبنت الصغيرة لبس أخوها؟ نعم، هذا لا بأس به، لأن هناك فرق بين الذهب وبين سائر الملابس. فالذهب لا يلقى ولا ينفد وما بيدوبش، يعني الذهب ما بيدوبش. أما الملابس بدلا من أن تلقى وتغمى فلا بأس أن يلبسها الطفل. لا نقول شبهنا الولد بالبنت أو البنت بالولد، فإذا شب الولد لا يجوز أن يلبس ملابس أخته، وإذا شبت البنت لا يجوز أن تلبس ملابس أخيها. أما هم أطفال صغار فالملابس لا تأخذ حكما لها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أقسام النفقة من الراعي على رعيته الدواء. لا يجوز أن نتداوى بالمحرم، لا يجوز أن تتداوى بالديرة ولا بالخمر. فالبعض يقول إن الديرة تفتت حصوات الكلى، إن الخمر تفتت حصوات الكلى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ دواء، إذا هذا كان مشهورا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذا ربنا سبحانه ذكر أن الخمر فيها منافع والميسر فيه منافع، لكن قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا لما واحد يقول لك الكبيرة بتفتت، أرفت، لكنها مع هذا التفتيت معها ضرر أكثر من نفعها في التفتيت. خد بالك، وأن يعمل في مصانع الخمر، ويحرم على الأعمال المساعدة أن تكون فيه، يحرم على المنى أن يبنيها، وعن المحارة أن يمحرها، وعن المبلط أن يبلطها، وعن الكهرباء أن يسعى فيه ويعمله، وعن السباك أن يشعر أن يعمل فيه، وعن العامل وعن المهندس والفني أن يعمل في صيانة الماكينات، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، فالوسائل لها حكم الغايات. نعم، لا يجوز أن نعمل فيما حرم الله ولا في خدمة ما حرم الله. كذلك لا يجوز تداوي شحم الخنزير. الخنزير نجس، ولا تسمعوا لهذا الطبيب المخرف الذي خرج علينا على الفضائيات يقول الخنزير في أوروبا لا يأكل الزبالة، والخنزير فيه دودة شريطية والبقرة فيها دودة شريطية. نقول للأبعد أيها المغفل إن الذي حرم هو الله، إن الذي حرم هو الله، والله لا يسأل عما يفعل. إن المسلمين لم يحرموا الخنزير اتصل بي الان اهلها وانا جاي وقال لي تدعو انت من المسجد المبارك سمع هذا المسجد وهذه هذا الجمع الطيب سمع ان دعوته مستجابه لله الحمد والمنه فندعو باخلاص ونؤمن باخلاص اسال الله ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء